يكثر في هذه الأيام التذكير في محاسبة النفس أجل نهاية العام. إيش؟ يكثر في هذه الأيام التذكير. تحليل؟ التذكير عفو الله عنك. التذكير نعم. لمحاسبة النفس نهاية العام. هل لهذا العمل من أصل في الشرع؟ الأمر بالمحاسبة هذا في كل وقت. ينبغي يعني يذكر المذكرون ويعرض أنه ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه في كل وقت في كل زمان، لكن هذا له مناسبة، يعني مناسبة انتهاء العام يكون في تذكير. أما كل له أصل يعني أنه جعل ما يدل على أنه ينبغي أن يذكر في هذا العام، لا أعرف له أصل، لكن من أجل المناسبة مناسبة انتهاء العام يذكر المذكرون والخطباء بأنه ينبغي الإنسان أن يتأمل